غالي يا ابن الغالي يا حبيب الملايين يلي شبينك عالي ما بيعلى فوق شبين رايتنا نعلي عيونك المر نحلي اسمك رايتنا نعلي يا بشار يا بشار يا حبيب الملايين يا حبيب الملايين اللي قلنا لسه الدنيا بخير نحن اللي قلنا